المشهور عند العلماء أن يأجوج ومأجوج من ذرية يافث ابن نوح عليه السلام، كانوا يوم ذاك خارجون ظاهرون، فقال هؤلاء القوم الذين لديهم ضعف في عقليتهم، ضعف في فهمهم، قالوا لذي القرنين: يا ذا القرنين، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. واختلف العلماء في نوع الإفساد، لكن ظاهره والعلم عند الله أنهم كانوا يقتلون الناس ولا يتركون أخضر ولا يابسا. إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ أن يقولون لهذا الملك العظيم الذي أتاه الله الأخذ بالأسباب: نعطيك ما نعطيك على أن تفك يعني تكف شرهم عنا. فقال نبي، فقال ذو القرنين لهم، أخبرهم أنه ما أتاه الله من الخير لا يحتاج معه من خراج من لدنهم، لكنه بنى سدا سماه ردما عليهم: آتوني زبر الحديد، يعني قطع الحديد، حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرق عليه قطرة، أي نحاسا مذابا. هذا الردم الذي بناه ذو القرنين عليهم جعلهم لا ينفذون منه البتة. قال الله عز وجل: فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة، أي عجز يأجوج عجز قبائل يأجوج ومأجوج أن ينقبوا هذا الصرح أو الردم أو أن يصعدوا عليه. فما استطاعوا أن يظهروه، أي يصعدوا عليه، وما استطاعوا له نقبة، أي أن يجعلوا فيه منفذا إلى أن يصلوا إلى مرادهم. ثم مكثوا على هذا الحال، وهم الآن قطعا باقون في الأرض تحت هذا الردم، سواء توصل العلم الحديث إليهم أو لم يتوصل ولن يتوصل، يبقون على هذه الحالة حتى تدنو الساعة. والنبي عليه الصلاة والسلام قام ذات يوم فزعا وقال: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج، وحلق صلى الله عليه وسلم بين بعض أصابعه. والمراد أن هذا الأمر وقع في زمن النبوة، وإنما قال عليه الصلاة والسلام العرب لأنهم حملة الإسلام الأول، وإلا شرهم على كل أحد. ثم يأذن الله بتعاقب الأيام ومرور السنين والشهور والأعوام حتى يتدن الساعة. قال الله عز وجل: واقترب الوعد الحق. اقترب الوعد الحق أي قيام الساعة. قبلها قال أصدق القائلين: حتى إذا فتحت ما كان الله عز وجل قد جعله عليهم ردما يترك، لأنهم يحفرون كل يوم ثم يردوا ما حفروه كما كان حتى يأتي اليوم الذي يأذن الله أن يخرجوا فيه. فيقول كبيرهم عندما يروا شعاع الشمس: نأتي غدا إن شاء الله، فيأتون غدا فيجدونه كما تركوه بالأمس، فيحفرون فيخرجون. قال الله: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. تصوير قرآني بليغ على كثرتهم وعظيم فسادهم، ثم يهلكون على يد عيسى بن مريم بدعائه كما بينا في اللقاء.